إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة في كتاب فضل الإسلام للشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله تعالى. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فيقول رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لا آخر. قال رحمه الله تعالى: ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فيقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الحمد لله. أورد المصنف رحمه الله تعالى من طرفا في هذا الباب مما جاء في صحيح البخاري ومسلم في قوله: كما قال العبد الصالح، يعني بذلك عيسى عليه السلام. ذلك أن عيسى عليه السلام يتبرأ يوم القيامة ممن زعم أنه ابن الله أو أن لله ولدا أو أنه وأمه قال اتخذوني إلهين من دون الله، كما قال الله عز وجل: وإذ قال عيسى بن مريم إذ قال الله: يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. في هذه الآية يتبرأ عيسى عليه السلام ممن قال إن ممن اتخذه وأمه إلهين من دون الله، سواء في ذلك الذين قالوا إنه ابن الله أو إنه ثالث ثلاثة أو إن الإله مكون من الثلاثة الأقانيم: الأب والابن وروح القدس، أو من زعم أن عيسى عليه السلام وأمه إلى إلهين من دون الله. فإن الله عز وجل عندما وجه هذا السؤال إلى عيسى ليس لكونه لا يعلم أن عيسى بريء من ذلك براءة الذئب من دم ابن يعقوب، ولكن الله عز وجل أراد أن يقيم الحجة على أهل الكتاب الذين اتخذوه وأمه إلهين من دون الله. وفي هذا من الفوائد ما يلي: أولا إقامة الحجة على المشركين وأهل الكتاب بمثل هذه التساؤلات، وثانيا أن عيسى عليه السلام يتبرأ من هذه المقولة مع تفويضه الأمر إلى الله وإيمانه بأن الله عز وجل عليم بذلك، ولذلك قال: إن كنت قلته فقد علمته. ومن الفوائد أيضا بيان عيسى عليه السلام أن الله عز وجل يعلم ما في نفوسنا ولا نعلم ما في نفسه، وفيه إثبات صفة النفس لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. وفيه أيضا أن جميع المعبودين يتبرؤون من عابديهم يوم القيامة، سواء أتباع عيسى وموسى وعزيرا ممن انحرفت فطرهم فجعلوا عيسى ابن الله، واليهود الذين جعلوا عيسى عزيرا ابن الله، وغيرهم ممن نهج هذا النهج. ويدخل في ذلك من اتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم إلها من دون الله، كمن يستغيث به أو يدعوه أو يرجوه من دون الله. فالذين يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من المخلوقين ويطلبون منهم المدد والولد، لا شك أن صنعهم هذا مثل صنع اليهود والنصارى القائلين إن المسيح ابن الله وأن عزيرا ابن الله. فمن قال اغفر لي يا محمد أو مدد يا محمد أو أعطني يا محمد أو افعل لي كذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه ملحق بهؤلاء، وسيتبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم كما تبرأ منهم في حياته. قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، يعني عبد لله، فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا أشرف وصف، أنه عبد الله ورسوله بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا رد على كل من يتوجه لغير الله سبحانه وتعالى، وأنهم كلهم يتبرؤون منهم يوم القيامة ويقولون: ربنا ما كانوا إيانا يعبدون. فالقرين يتبرأ من قرينه، والمعبود يتبرأ من عابده، بل ويوم القيامة يتبرأ الأخ من أخيه، والأب من ابنه، والابن من أبيه. يوم يفر المرء يومئذ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل مشغول لا يدري هل ينجو أم لا. فإذا كل من عبد من دون الله يتبرأ من عابده يوم القيامة. ولذلك يجب علينا أن نحذر من الغلو الذي حذر منه المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقد عرفتم في دروس سابقة ومنها درس الأمس أن سبب وقوع الناس في الشرك إنما هو الغلو في الصالحين وتجاوز الحد فيهم، ولذلك كل يتبرأ يوم القيامة من عابده. ومن هنا فإنما يترنم به بعض الناس من أبيات البوصيري: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، سواك عند نزول الحادث العمم هو عين الشرك. هو الشرك بعينه، لأن الذي نلوذ به عند نزول الحادث العمم هو الله سبحانه وتعالى وحده. ولذلك فإن من يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أو يستغيث به فإنه ملحق بهؤلاء. ومن يقول مدد يا رسول الله، مدد يا فلان، مدد يا فلان، مدد يا فلان، من أي مخلوق كان، فهذا هو الشرك بعينه الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. ومن ذلك قول البوصيري أيضا: وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. وكذلك قوله: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي، وإلا فقل يا زلة القدم، ونحو ذلك من شركياته في هذه الأبيات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل، قال الصحابة: تعالوا بنا، قوموا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث به من هذا المنافق، سد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب مع أنه قادر على أن يخلصه منه، فقال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. ولما سمع الرجل الذي قال: ما شاء الله وشئت، قال صلى الله عليه وسلم: أجعلتني الله عدلا أو ندا؟ بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. فلنحذر من هذا الغلو، فإنه جد خطير، وعلى العبد أن يلجأ إلى الله، هو الذي يلاذ به في الشدائد، هو الذي يمرض يشفينا إذا مرضنا، ويحيينا إذا متنا، ويعلم سرائرنا وجهرنا، ويعلم السر وأخفى. فليدعى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تبارك وتعالى: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. فلنحذر من ذلك، ولنحذر من التعلق بغير الله. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تبارك وتعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فلنحذر من هذا من التعلق بغير الله ولو كان المتعلق به نبيا أو ملكا أو إنسيا أو جنيا أو أيا كان شكله ونوعه ووضعه. قال رحمه الله تعالى ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا مرفوعا ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. قال ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها. هنا أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم الذي فيه بيان أن جميع الناس يولدون على الفطرة، والفطرة هي الحنيفية، هي ملة إبراهيم، هي عبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه. فلو ترك المولود وشأنه لنشأ في عبادة الله، لكن تؤثر عليه البيئات التي تحيط به وما وجد عليه آباءه وأجداده. وما وجد عليه الآباء والأجداد، ولذلك قال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، أي الجميع. جميع المولودين يولدون على فطرة الإسلام، ولذلك فإن الناس مضى من بعد آدم 10 قرون وهم على هذه الفطرة، يعبدون الله وحده لا شريك له وينبذون عبادة من سواه، حتى إذا دخل فيهم الغلو وقعوا فيما وقعوا فيه من الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. فأبواه يعني أمه وأبوه ينشئانه على دينهما أو على ما هما عليه، فبذلك يفقد تلك الفطرة بسبب تأثير الأبوين. فإن كان يهوديين نشأه على اليهودية، وإن كان نصرانيين نشأه على ذلك، وإن كان من المجوس نشأه على ذلك. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان علمه أبوه. فلو ترك المرء وفطرته لبقي على دين الإسلام، وهو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا مثلا كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يعني بهيمة مكتملة خلقتها، هل تحس فيها من جدعاء؟ والجدعاء هي مقطوعة ماذا؟ ها؟ الأنف أو الأذن، مقطوعة الأذن، مقطوعة الإذن الأذن، حتى إنكم أنتم تجدعونها، وهم الذين يقطعون آذان الأنعام ويبتكونها، وقد ذم الله ذلك لأنهم كانوا يبتكونها من أجل طقوس أصنامهم، كما قال الله جل وعلا إن يدعون إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. فضلش. قال رحمه الله تعالى: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال: فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. حديث أخرجاه، وزاد أحمد وأبو داود. قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم هي قيام الساعة. هذا الحديث حديث عظيم، فيه طريق الخروج من الفتن عندما تدلهم وعندما تعظم. فهذا حذيفة رضي الله عنه يقول: إن الناس كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، والسؤال عن الخير هذا أمر فطري معروف. قال: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، والمقصود أنه يسأل عما سيحدث من شر، وليس المراد أنه يسأل عن كيفية فعل الشر والوقوع فيه والانغماس فيه، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أنه يسأل عن ما قد يحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ولأن الله يوحي إليه فيبين له ذلك. لذلك كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. كما يقال: عرفت الشر لا للشر لكن ليتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. فإذن كيف نعرف أن هذا توحيد وهذا شرك؟ لا يتحقق التوحيد إلا بالبراءة من الشرك وأهله، لا تتحقق السنة إلا بنبذ ماذا؟ البدعة. لا يتحقق الهدى إلا بمعرفة طريق الضلال لنجتنبه. وهكذا كل من كان من أراد أن يسلم فعليه أن يعرف الشر ليجتنبه. فالنبي سأله رسول الله سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حذيفة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر عظيم بعد اعترافه بالنعمة التي هيأها الله عز وجل ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: لقد كنا في جاهلية وشر من عبادة الأصنام والأوثان ولعب الميسر شرب الخمور والاستقسام بالأزلام ونحو ذلك من كان الناس يقعون فيه. فهل بعد هذا الخير من شر؟ يعني هذا الخير الذي جئتنا به من عند الله وهو الهداية والاستقامة على طاعته واعتناق دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه، فهل بعد هذا الخير الذي أنقذنا الله به من الظلمات إلى النور وأخرجنا الله به من الضلالة إلى الهدى ومن العماية إلى البصيرة، هل يقع بعده شر؟ قال: نعم. قال: وهل يقع بعد ذلك من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. يعني يكون خير ولكن هذا الدخن ولكن هذا الخير مشوب بدخن، مشوب بدخن ودغل وغش وأمور كثيرة. قال: وما دخنه؟ قال: قوم ماذا يفعلون؟ يستنون بغير سنتي، يهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، يعني يسيرون على غير السنة. هم عندهم خير وشر لكنهم لا يطبقون السنن ولا يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والأشك أن المراد بهؤلاء هم المبتدعة. ثم انتقل المرحلة الأخرى بعد أن بين تعرف منهم تنكر، عندهم خير وإيش وشر، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وآخر صالحا، وإلى الآن الأمر إلى حد ما جيد. ثم قال: وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، فتن ودعاة على أبواب جهنم والعياذ بالله، وهم دعاة الشر، من أطاعهم قذفوه فيها، من استجاب إلى إبليس وأعوانه قذفوه في النار. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: قوم من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، يتحدثون بلغتنا، ولكنهم دعاة على أبواب جهنم يدعون إلى الشر، وهم المنافقون والمارقون والخوارج ومن نهج نهجهم من أهل الشر. ثم إن حذيفة رضي الله عنه يبحث عن الخلاص. قال: طبعا معلوم أن الفتن من أخطر ما يكون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما السعيد من جنب الفتن، إنما السعيد من جنب الفتن، إنما السعيد من جنب الفتن، ثلاث مرات قالها. فلا بد أن نحذرها، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. الفتن قد تبدو للناس بمظاهر براقة تخدعهم فيتهافتون عليها تهافت الفراش على النار، ولا يدركون خطرها إلا بعد أن تنتهي. الفتن يدرك خطرها العلماء قبل أن تقع، ولكن لا يدرك العوام خطرها، لذلك قد يقعون فيها من حيث لا يشعرون ويستشرفون لها ويتهافتون عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تكون على قلبين: قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية، يعني الكوز الذي يوضع على جانبه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وليس له إلا ما أشرب منها. فلنحذر من الفتن فإنها خطيرة، والإنسان قد يستشرف لها أول الأمر ثم يندم ساعة لا تنفع الندم. عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا في الفتن التي تموج كموج البحر، وأخبر أنهم كانوا يتمثلون بهذه الأبيات لامرئ القيس عند ظهور الفتن: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. فلنحذر من هذه الفتن. وأخبر أنهم دعاة على أبواب جهنم، قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين. قال يعني ما المخرج؟ ماذا نفعل؟ ما المصير؟ نتكتل، نتجمع على غير هدى، نجمع حولنا من هب ودب من البشر ويسكت بعضنا عن بعض؟ هل هذا هو الطريق الصحيح للسلامة من الفتن؟ قال صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المؤمنين وإمامهم، يعني إمامهم الذي يحكم شرع الله، يقيم فيهم شرع الله. ثم إن حذيفة لم يكتفي بهذا، لأن لا شك أن لزوم الجماعة هو المخرج الوحيد للسلامة من الفتن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: ما هي؟ الإخلاص لله وحده، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذا هو طريق السلامة من الفتن، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، قال تعتزل تلك الفرق كلها، تبتعد عن جميع الفرق الكثيرة الغثائية. ولو أن تعض على شجرة، على أصل شجرة، حتى ولو لم تجد ما تأكل تعض على هذه الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، وذلك من أجل السلامة من الوقوع في الفتن المدلهمة التي ما تركت بيتا إلا ودخلت. فلنحذر كما حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اقرأ الرواية الأخرى. قال زاد الإمام أحمد وأبو داود رحمهما الله قلت ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قال قلت ثم ماذا؟ قال ثم هي قيام الساعة. هنا أخبر في الرواية الأخرى، رواية الإمام أحمد، أنه قال ثم ماذا؟ ما الذي يقع بعد ذلك؟ قال الدجال، وهو شر غائب ينتظر، وما من نبي إلا وحذر قومه من الدجال وخاف عليهم منه، ولذلك أمرنا أن نستعيذ به في كل صلاة. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، فهو شر غائب ينتظر. وهذا الدجال معه بعض الخوارق التي ينخدع بها بعض الناس فيظنون أنه على شيء وهو ليس بشيء، ومنها أن معه جنة ونارا. يقول ألست ربكم؟ هذه الجنة وهذه هي النار، فمن دخل جنته، أعني جنة الدجال، دخل ماذا؟ النار. ومن دخل ناره دخل ماذا؟ الجنة. والشاهد من الحق قصة الدجال الحذر من الفتن، الحذر من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، حتى نسلم منها. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم، نعم، يسأل عن حكم الصلاة خلف الخوارج، ذكر بعض الطوائف. الصلوات خلف المبتدعة عموما لا تنبغي إن وجد البديل من أهل السنة. إن لم يوجد البديل ينظر إلى نحلتهم، فإن كانت هذه النحلة تخرج من دين الله عز وجل كمن يعبدون القبور وأصحاب القبور ويستغيثون بهم ويعتقدون لهم العصمة وممن ويستحلون الكذب والتقية، وكذلك الخوارج على الصحيح لأنهم يكفرون المسلمين والخلاف قائم في كفرهم وعدم كفرهم، فالواجب علينا ألا نصلي خلفهم، وإنما نبحث عن أي أحد من أهل السنة أو حتى ولو صلينا وحدنا. أما من كانت بدعته غير مكفرة، من كانت بدعته غير مكفرة كمن يقع في بعض البدع بعض الأذكار يعني ترداد بعض الأذكار بصوت جماعي ونحو ذلك مع عدم صدور شرك منه، يعني ليس عنده شرك أبدا لكنه وقع في بعض البدع، وكان عنده بعض البدع التي لا تخرجه من ملة الإسلام، يعني لا يعبد غير الله ولا يتعلق بأصحاب القبور ولا يعبدهم ولا ينذر لهم ولا يذبح لهم ولا يستجيز الكذب ولا يستحل دماء المسلمين، فهنا يصلى خلفه إن كان هو الإمام الراتب وإن لم يجد غيره. أما إن وجد غيره فعليه أن يتركه. نعم تفضل. يقول: جئت من بلد جزائر الإسلام إلى المملكة مع أحد وكالات سياحية من أجل العمرة. يقول: برنامج الوكالة يرغمني على أداء العمرة في شعبان، مع العلم أن رجوعي إلى الجزائر سيكون في الأسبوع الأول من رمضان إن شاء الله. السؤال: فهل يجوز لي أن أعيد عمرة ثانية في رمضان، ومن أين أحرم؟ لك ذلك، لك أن تعتمر في رمضان ولو أديت عمرة في شعبان، والعمرة في رمضان كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وأما من أين تحرم فالذي عليه الدليل والمعول والطريق الصحيح أنك تحرم من أحد المواقيت الخمسة التي هي ذي الحليفة وقرن المنازل المسمى الآن بالسيل وذات عرق المسمى الآن بالضريبة ويلملم المسمى الآن بالسعدية والجحفة المسمى الآن برابغ. أما التردد من التنعيم فقد قال بعض السلف ولعله أيوب السختياني قال: لا أدري عن الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون. والبعض يجيز ذلك، ولكن عليك أن تحتاط لدينك وأن تتبع الطريق الأسلم والأقوم فتحرم من أحد هذه المواقيت الخمسة، وأظن أقربها لك إذا كنت في مكة هو السيل، ويليه يلملم، ويليه الرابغ، وأبعدها ذو الحليفة. نعم. تقول: وفقها الله، تخبر بأنها كانت معتادة دورة الشهرية الحيض منتظم 7 أيام، تقول: ومنذ 3 أشهر صارت القصة البيضاء تأتيها في اليوم 5 وبعد يوم يعود الحيض لينتهي في 7 كالمعتاد. السؤال: فهل تعتد بتلك القصة؟ نعم تعتد وتعتبرها حيضا ما دام يعود في 7 فالذي عليه المحققون من أهل العلم أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض تعتبر حيضا، ومثلها هذا الماء الأبيض إذا كان يخرج ثم يعود يوم أو يومين ثم يعود الحيض في اليوم السابع، معنى ذلك أنه لم يتغير شيء، وإنما هو اضطراب في شكل النازل الذي هو الحيض، فيعتبر حيضا وتعتد به. نعم. يقول: قد أرشدتنا من قبل إلى أن نرمي السبحة في الزبالة. يقول: قد وجدت سبحة مكتوب في كل خرزة من خرزاتها لفظ الجلالة الله، فماذا نصنع؟ أحرقها. قلت لا ترميها في ما دام فيها لفظ الجلالة، فبدلا من أن ترميها تحرقها. نعم صحيح، أنا قلت أنها ترمى بالزبالة لأنها لا قيمة لها، بل لأنها بدعة من البدع، ولا نلتفت إلى من يجادل أو يفتي بخلاف ذلك، لأنها لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده. وما روي أن جويرية رضي الله عنها كانت تسبح بالنوى، هي كانت جالسة وتسبح، ولم يثبت قضية النوى، وحتى لو ثبت فإنه لم يقرها على ذلك، بل قال لها: لقد قلت أربع كلمات هي خير مما قلت، وليس في هذا أي إقرار لها على ذلك لو ثبت. فعلينا أن نهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونستنى بسنته، ولا نلجأ إلى الجدل من أجل العادات التي وجدنا عليها الآباء والأجداد. فإن كان في هذه السبح ذكر الله عز وجل فلنحرقها بدلا من أن ترمى في الأماكن التي تعرض اسم الله للمهانة. نعم. يقول بأنه زوج بنته لأحدهم ويقول لها دائما: إن لم تستقيمي أطلقك. يقول: فهل من توجيه؟ هذا التهديد لا ينبغي ولا يجوز، إنما أدبها بغير هذه الطريقة، وهب أنها لم تستقم فأنت علقت الطلاق، وأنا لا أجيب على مسائل الطلاق هل يقع ولا يقع، وأحيلك وفقك الله إلى المشايخ الكبار مثل شيخنا الشيخ عبد المحسن أو كبار العلماء الآخرين، لكن عليك أن تترك هذا التهديد، أن تأدبها بطرق أخرى، يعني بين لها إن صح ازجرها، اهجرها في المضاجع، في المضجع اضربها ضربا غير مبرح، لكن أن تهددها بهذه الطريقة بالطلاق فيخشى أنك قد علقت الطلاق على شرط، وهذا الشرط لم يتحقق فيخشى أن يقع، فإذا كنت قد وقعت في ذلك فارجع المشايخ الكبار واسألهم. نعم. يقول: هل الأخلاق جزء من العقيدة؟ المسلم عليه أن ينهج منهج الإسلام كاملا، عقيدة وعبادة وأحكاما وآدابا وأخلاقا وحدودا وأحكاما، ولا يجوز له أن يفرط في ذلك، فيقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وبقوله: ولو كنت فظا غليظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وبقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وتقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ولعن الله من أبغضها وقلاها، تقول لما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، يتأدب بآداب القرآن، ويتخلق بأخلاق القرآن، ويقف عند حدود القرآن، فعلينا أن نكون كذلك يا عبد الله، عليك أن تطبق القرآن والسنة في جميع أمورك وجميع تصرفاتك. نعم. يقول: هل يجوز الاغتسال بماء زمزم للشفاء؟ لا بأس أن تصبه على جسمك وتشرب منه وتتضلع. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، وقال: إنه طعام طعم وشفاء سقم. وثبت أنه كان ينقل وكان يعني يصب على يعني رؤوس الناس. نعم. كأن الأخ السائل عنده ملاحظات على زيارة النساء للشهداء أحد. نعم. يقول: نلاحظ زيارة النساء بكثرة لشهداء أحد مع الرجال، ولا نرى العهد عليهم من ينكر عليهم، بل يستغلون الإخوة هناك الوقت بإلقاء المحاضرات عند المقبرة وإلقاء المواعظ، فهل لهذا أصل؟ يقصد هل لهذا أصل يعني إلقاء المواعظ ولا عند القبور ولا وإلا حكم الزيارة؟ نتكلم على الأمرين. ليس المراد بإلقاء المواعظ والمحاضرات أن ذلك يقع عند دفن الميت، فإن هذا قد ورد لكن ليس بالطريقة التي يفعلها بعض الناس. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء ابن عازب ذكر الناس ووعظهم عند في أثناء وهم يحفرون القبر. ولكن المقصود بعمل الإخوة في الهيئة هناك وتنبيه الناس على بعض البدع والأخطاء التي تفعل هناك، وليس المراد أن تتخذ المقابر مكانا للمحاضرات، ليس هذا هو المراد، وإنما قصدهم تنبيه الناس إلى ما قد يمارس من ماذا؟ من أخطاء ومن بدع ومن خرافات وخزعبلات. هذا أمر. الأمر الثاني: حكم زيارة النساء للقبور فيه ثلاثة أقوال. القول الأول: جواز ذلك مطلقا، مستدلين بعموم حديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وقالوا هذا لم يستثني النساء. وكذلك استدلوا بفعل عائشة رضي الله عنها عندما زارت قبر أخيها عبد الرحمن. والقول الثاني: تحريم ذلك مطلقا، أي تحريم زيارة النساء للمقابر. وقد استدل أولئك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء. وفي رواية: لعن الله زائرات القبور من النساء. واستدلوا أيضا بأن النساء منهيات عن اتباع الجنائز، فمن باب أولى زيارة المقابر. الأمر الثالث: ما قد يقع من كثير من النساء من شر ومن لطم للخدود أو ضرب للخدود أو شق للجيوب أو دعاء بدعوى الجاهلية، وهذا أكثر ما يقع من النساء عندما يذهبن إلى القبور. وهنا الآن عندما يفتح الباب للنساء في الضحى تسمع الزغاريد من هنا من داخل المسجد، يصوت النساء بأصوات منكرة، وإن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فهذا هو القول الثاني. القول الثالث التفصيل، وهو جواز ذلك بشرطين: أولا ألا يكثرن من التردد، والأمر الثاني ألا تقع فتنة بزيارتهن، وأن يطبقنا الآداب الشرعية في ذلك. بتأمل هذه الأقوال الثلاثة يتضح أن القول الثاني وهو المنع هو القول الراجح والذي عليه النصوص الواضحة الصريحة. لعن الله زوارات القبور من النساء، يدخل في هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره، والمسلم إذا اتضح له الحق عليه أن يتبعه، لأن الحق ضالة المؤمن أن وجده اتبعه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول بعض الشركات تجعل هدايا على بعض البضائع، يقول فهل لي أن أشتري من تلك البضائع لأجل الهدايا؟ إذا كنت محتاجا إلى تلك البضاعة فلتشتري حتى ولو اشتملت على هدايا. أما إن كنت تشتري شيئا لا حاجة لك به من أجل هدايا فهذا لا ينبغي، بل هو من الإسراف. نعم. يذكر بأن شيخنا كثيرا ما يوجه الشباب ويشجعهم على الزواج، ويقول نعم. بأنه وقع في ورطة، تزوج واشتغل عن الطلب. الله يا أخي الكريم، هذا ليس كلامي وإنما هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ويقول صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود والولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا وجدت ما تتمكن به من الزواج فعليك أن تبادر. لذلك بعض العلماء أوصله إلى الوجوب عندما يخشى المرء أو الشاب على نفسه ماذا؟ العنت، الوقوع في المحرم. إذا خشي وجب عليه أن يتزوج، ويعني الأولى بالمسلم أن يبادر إلى ذلك. أما كونك شغلت عن طلب العلم فهذا راجع إلى وضعك وحرصك ونشاطك وكسلك، فينبغي أن تكيف نفسك على هذا الوضع بحيث تجمع بين طلب العلم وبين هذا الأمر المحمود المطلوب شرعا، ولا يتعارض بحال من الأحوال مع طلب العلم الشرعي البتة، إلا إذا كان الأمر يتعلق بك، فالأمر متعلق بك، والنقص ليس مرده إلى كونك تزوجت، وإنما لأنك لم ترتب أمورك، فلعلك تجتهد في طاعة الله، وكذلك يعني تذهب وتعمل لأمر دنياك وآخرتك. نعم. يقول عندهم الدراسة مختلطة وبنته بلغت 10 سنوات، هل له أن يدرسها في تلك المدارس؟ والله هذه أنا لا أفتي فيها، مع أني أميل إلى عدم الجواز، لكن في البلاد التي لا مناص لهم من هذا إذا أمن يعني الجانب فوجه السؤال إلى المشايخ، اسأل هذا السؤال شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر أو الشيخ علي بن ناصر فقيه. نعم. هذا قريب منه، يقول بنيت بيتي نصفه من مالي الخاص ونصفه من قرض ربوي، والآن عرفت الحكم، كيف الخلاص؟ إذا كنت لا تعرف الحكم وقد تم هذا الأمر فتوب إلى الله توبة نصوحة، وأنت قد دفعت، ولا سيما إن كنت قد دفعت هذا القرض الربوي، ولا يستحيل رده طبعا في تلك البلاد. لكن إذا كان بإمكانك الآن رده إذا كان بإمكانك أن ترده وتكتفي بالجزء الحلال فهذا خير لك. نعم. يقول: الآن الفتن على وجوهها تموج. نعم. كموج البحر. نعم. كيف يعرف المسلم أنه باق على الحق حتى يثبت عليه بتثبيت؟ نعم. الله إذا وفق المسلم للزوم السنة والجماعة والبعد عن هذه الفتن وعدم الولوج فيها ويبتعد عنها بكل ما أوتي من قوة ويلزم السنة وأهل السنة حتى ولو كانوا قلة، السنة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، وتجتهد في التعلم والفقه في الدين، لأن الفقه في الدين هو الذي يعصمك الله به من الوقوع في الفتن، يعني دين الله عز وجل والتفقه فيه والعلم النافع المؤصل من الكتاب والسنة هو المخرج الذي يخرجك الله به من الظلمات إلى النور. فإن أشكل عليك شيء فتوجه للعلماء الكبار الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أما أن يفتى شبابنا من بعض أنصاف المتعلمين بأن يذهبوا إلى تلك المواطن ويتجندون فيها ويتخندقون فيها فلنحذر منها ولنبتعد عنها ولنلزم معالم السنة. واضحة والله يا أخي الكريم، واضحة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والعلم نور يضيء لك الطريق، نور يضيء لك الطريق، يبين لك الحلال من الحرام والهدى من الضلال والتوحيد من الشرك والحلال من الحرام. والفتن إذا أقبلت تعرفها بالعلم تميز وتصل بإذن الله إذا تفقهت في دين الله فإنك تقف على بر النجاة بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. السؤال الأخير. الأخير، أي نعم. يقول: نويت العمرة فقالت لي زوجي على الأفصح: لو ذهبت من عندي سوف أجلس في بيت أهلي حتى تعود. قال فقلت لها مزاحا: إذا ذهبت لن تعودي إلى بيتي، يعني إذا ذهبت إلى أهلك لن تعودي إلى بيتي. يقول: ثم نويت أن أخذها معي للعمرة وحصلت على التأشيرة ثم مرضت ومنع الطبيب من السفر لحملها. يقول: أتيت العمرة وحدي وذهبت إلى بيت أهلها رجعنا. والله وجه هذا السؤال للشيخ عبد المحسن، أنا لا أجيب على حتى ما فيه رائحة الطلاق لا أجيب عليه. نعم. يقول مزاحا، مزاح ما في مزاح، ثلاث جد، لا ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، فمعنى قولك لن ترجعي أي أنه سيطلقها، هذا الذي يظهر من اللفظ. لكن مع هذا أقول لك اعرض السؤال على المشايخ الكبار. نعم. يقول الأخ في الفندق، مقيم في الفندق، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرء خير صلاة المرء في بيته، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، هل الفندق في حكم البيت؟ نعم، هو بيتك الآن، فالنوافل تركز على النوافل في الفندق، مثل صلاة الوتر والنوافل الراتبة فيها خلاف هل تؤدى ولا تؤدى، لكن النوافل المطلقة تؤديها في البيت وتؤدي ما شئت منها في المسجد، هذا المقصود قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، أي لا تترددوا على القبر بمثابة الأعياد، وكذلك لا تجعلوا بيوتكم قبورا بأن تخلوها من ماذا؟ من الصلوات، يعني اعمروها بالنوافل التي تنفعكم عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وموعدنا يوم الجمعة القادم بإذن الله تبارك وتعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.